قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل السابع: والنظر في كفارة الظهار في أشياء منها. لا شك أننا عرفنا الظهار تعريفه حكمه ألفاظ أنواع الظهار صفته، أيضا مر بنا كثير من الشروط، وعرض المؤلف جملة من الأحكام ربما نكون قد أضفنا أيضا زيادة عليها، إما عن إضافة بعض الأحكام أو فيما يتعلق بتفصيل بعضها. وبقي الآن أن ندرس ما يتعلق بالكفارة، والكفارة لا شك أنه قد جاء التنصيص عليها في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة في وقائع قد وقعت. ونظر في كفارة الظهار في أشياء منها، في عدد أنواع الكفارة وترتيبها وشروط كل نوع منها. معروف أن الأنواع ثلاثة وسيأتي ذكرها، لأنها تبدأ بتحرير رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم بعد ذلك الصيام في حق من عجز على الأول ينتقل إلى الثاني، ثم بعد ذلك الثالث. وشروط كل نوع منها، أعني الشروط المصححة، ومتى تجب كفارة واحدة. يعني هذه الشروط التي تجعلها صحيحة أو لا، هناك شروط تتعلق بالعتق، وهناك أيضا شروط تتعلق بالصيام، وهناك مقادير تتعلق بالإطعام، هذه سيأتي تفصيلها إن شاء الله. ومتى تجب كفارة واحدة، ومتى تجب أكثر من واحدة؟ يعني قصد المؤلف هل تتداخل الكفارات، يعني هذا مبحث معروف له علاقة وثيقة أيضا بالقواعد الفقهية. يعني لو ظاهر عدة مرات فهل يكفي كفارة واحدة أو لا بد من أكثر؟ وهل هناك فرق بين أن يظاهر مرات قبل أن يكفر، وبين أن يظاهر فيكفر ثم يتبعها؟ ذلك كله محل خلاف بين العلماء. وهل هناك فرق بين أن يظاهر من امرأة واحدة أو من أكثر من امرأة بلفظ واحد؟ قال: فأما أنواعها فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع. لماذا أجمعوا؟ لأن الإجماع دائما يستند إلى نص، والنص هنا واضح في كتاب الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ثم قال بعد ذلك: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هذا جاء ذكره نصا في كتاب الله عز وجل، فلا مجال للاجتهاد فيه ولا الخلاف، إذن هو موضع إجماع. جاءت أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في قصة خولة مع زوجها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: يعتق رقبة، فأخبرته بأنه لا يجد، فقال: يصوم شهرين متتابعين، فأعلمته بأنه شيخ كبير لا يستطيع الصيام، فقال: يطعم 60 مسكينا، فأخبرته بحالته، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: سنعينه، ثم بعد ذلك قالت أيضا هي: وسأنا أعينه بعرق من تمر. إذن أيضا جاء ذلك نصا في السنة في حديث صحيح، وجاء أيضا في الحديث الآخر حديث سلمة بن صخر البياضي أيضا عندما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة، فلما أخبر بأنه لا يجد أمره بأن يصوم شهرين متتابعين، فأخبره بأنه ما وقع بذلك إلا بسبب الصيام، ثم طلب منه أن يطعم 60 مسكينا، فذكر أنه قد بات وزوجته تلك الليلة كما تبيت الوحوش، قال: بتنا وحشين، أي كناية عن أنه لا يوجد طعام. إذن مصدر الإجماع هنا إنما هو الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة. قال: فإنهم أجمعوا على أنها ثلاثة أنواع: اعتاق رقبة، لقول الله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وهنا كما ترون الرقبة مطلقة، ولم يرد تقييد الرقبة في كل أنواع الكفارات إلا في رقبة واحدة، هي رقبة التكفير الكفارة عن القتل. ومن هنا سيأتي الخلاف في هذه المسألة. أو صيام شهرين، شهرين متتابعين كما جاء أيضا في الآية وفي الأحاديث. أو إطعام 60 مسكينا، أو إطعام 60 مسكينا. نعم. قال وأنها على الترتيب، نعم، فالاعتاق أولا، فإن لم يكن فالصيام، فإن لم يكن فالإطعام. إذن هنا الترتيب مطلوب ولازم، الترتيب هنا ترتيب إيجابي، وليس كما في كفارة الحلف أي اليمين التي أشار الله إليها سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهناك على التأخير، ذكر الله تعالى أولها الإطعام ثم أتبعه بعد ذلك بالكسوة وأخيرا تحرير رقبة، فلو قدم تحرير الرقبة لكان له ذلك، ولو فعل الكسوة لكان له ذلك. وقد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن ما جاء بأو في كتاب الله عز وجل فهو للتأخير، لكن هنا رتبها الله تعالى ترتيبا إيجابيا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع عن الصيام فإطعام 60 مسكينا، كما قال تعالى بالنسبة للتيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذا لا يجوز للإنسان أن يتيمم إلا ألا يجد الماء، إلا أن يكون هناك ضرر يترتب على استعماله الماء، وكذلك أيضا أن يجد الماء بثمن فإنه يشتريه، لكن لو بالغ صاحب الماء البائع بالثمن فهل له أن يدعه ويتيمم؟ مسألة فيها خلاف بين العلماء، مر الحديث فيها تفصيلا في أوائل مسائل هذا الكتاب في الطهارة. إذن ترون هنا أن الترتيب إنما هو متعين مقصود. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا في الحر واختلفوا في العبد. إذن المؤلف قال هذا في الحر، ما هو الذي في الحر؟ هذا الترتيب، يصوم أولا ولا يجوز له أن يترك ماذا؟ أولا يعتق رقبة. كان ينبغي للمؤلف أيضا أن يبين ما يتعلق أيضا بهذه المسألة، هل يلزمه عتق رقبة مطلقة؟ أولا أن تكون، إما أن تكون عنده رقبة وهو بحاجة إليها، كأن يكون رجلا زمنا، يعني رجلا مريضا أو كبيرا تقدمت به السن لا يستطيع أن يعمل، فإن هذا يخدمه في نفسه وفيما يتعلق بأعماله كمزرعته وغير ذلك. إذن هناك لا بد، هو قد يجد، قد يكون عنده رقبة يملكها، لكن هذه الرقبة لا يستغني عنها، فكيف يعتق هذه الرقبة ثم يبقى عالة يتكفف الناس؟ لا. ولذلك ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة أوس أمره بأن يعتق رقبة، فلما لم يجد أمره بأن يصوم شهرين، فلما لم يستطع انتقل إلى ماذا؟ إلى الإطعام، وأيضا أعانه وأعانته زوجته بالنسبة للإطعام. دين الله يسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن أن تكون عنده رقبة لا يستغني عنها، إذن لا نقول له اعتق الرقبة وابق هكذا معطل، لا، تتعطل منافعه. وربما يكون عنده مال لكنه لا يجد رقبة يشتريها، إذن في هذه الحالة لا تلزمه الرقبة، لأن هذا أمر ليس بيده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمن أين يأتي بها؟ إذن ينتقل إلى ماذا؟ إلى الحكم الثاني، ألا وهو الصيام. هذه أمور ينبغي أن نعرف. وبهذا نتبين أيها الإخوة ما في هذا الإسلام من اليسر، ما فيه من مراعاة لمصالح الناس وعدم التضييق عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: هذا في الحر واختلفوا في العبد. الآن هذا الحر عرفنا أن هذا الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين ثم إطعام. يبقى بعد ذلك العبد. العبد كما تعلمون ونعني به المملوك لا يملك شيئا لأنه لا مال له، ولذلك جاء في الحديث أن من اشترى عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. وقد تكلم العلماء عن مسألة ما إذا باع إنسان عبدا وكانت عليه ملابس غير معتادة، يعني غالية الثمن، لأن المعتاد يكون قميصا ويكون مثلا سروالا وعمامة، فلو زاد عن ذلك بأن كانت عليه عباءة جبة لها قيمة تكون عليه مثلا ساعة غير ذلك، هل تدخل؟ كثير من العلماء يقول لا، إلا أن يشترطها المبتاع المشتري. إذن بالنسبة للعبد فرضه هنا إنما هو الصيام، لأنه كما ترون بالنسبة للكفارة بعضها عبادات ماذا مادية وبعضها بدنية، فالصيام ببدنه فإنه يصومه ولا يعطلها أيضا عن أعمال سيده. لكن يبقى بعد ذلك اثنان، هما العتق والإطعام. فلو أن سيده تبرع له بمال، هل له أن يعتق؟ أو أعانه بمال ليتصدق، فهل له ذلك؟ هذا هو الذي سيبحثه المؤلف في هذه المسألة. قال: واختلفوا في العبد يكفر بالعتق أو بالإطعام بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام. انظروا، بعد اتفاقهم لا خلاف بين العلماء بأن العبد يبدأ بالصيام. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يستطيع أن يفعله، أما ما عداه فلا يستطيع. فهذا فإذا كان الإنسان الذي لا يملك، وقد رأيتم أمثلة مرت لا يطالب، فما بالك بإنسان لا يملك أصلا. قال: أعني إذا عجز عن الصيام فأجاز للعبد العتق. قال: واختلوا في العبد يكفر بالعتق أو بالإطعام بعد اتفاقهم أن الذي يبدأ به الصيام. أعني إذا عجز عن الصيام فأجاز للعبد العتق. يعني مراد المؤلف أنه يبدأ، يعني هنا لف ونشر مشوش، قدم ماذا؟ ما يتعلق بحكم وأخر الصيام. يعني هو يريد أن يقول فرضه إنما هو الصيام، فبعد ذلك ينتقل بعد ذلك إذا لم يستطع الصيام ومكن من أن يعتق رقبة أو أن يطعم 60، فما الحكم هنا؟ قال: فأجاز للعبد العتق إن أذن له سيده أبو ثور وداود. أبو ثور وداود والإمام الأوزاعي، هؤلاء أجازوا له ذلك، وخالف في ذلك سائر العلماء ومنهم الأئمة الأربعة المعروفون. قال: وأبى ذلك سائر العلماء. وأما الإطعام فأجازه له مالك، وهي رواية على الإمام أحمد، إن أطعم بإذن سيده. نعم، لا شك هذا شرط. قال: ولم يجز ذلك أبو حنيفة والشافعي، وهي الرواية المشهورة للإمام أحمد. ومبنى الخلاف في هذه المسألة: هل يملك العبد أو لا يملك؟ وأما اختلافهم في الشروط، هل يملك العبد هنا أو لا يملك؟ يعني سبب الخلاف هنا هل يملك أو لا يملك. نعم. قال: واختلف. وأما اختلافهم في الشروط المصححة، فمنها اختلافهم إذا وطئ في صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام أم لا. المؤلف أيضا هذه كالمسألة السابقة قفز مسائل وتعرض لهذه المسألة، لأنه أيضا لو قدر أن هذا الذي صام ثم بعد ذلك أفطر، فطره لا يخلو، هو تحدث فقط عما يتعلق بالجماع، لكن قد يحصل غير ذلك، ربما يفطر وفطره لا يخلو، إما أن يكون بسبب أو بغير سبب. وربما يكون السبب مرضا أو عارض يعرض له كأن يدخل عليه شهر رمضان، فلا يمكن أن ينشغل بصيام الشهرين ويترك ذلكم الركن، أو يدخل عليه عيد من الأعياد التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الصيام فيها، كذلك أيام التشريق على الخلاف المعروف الصحيح أنه لا يصوم إلا لمن ماذا كان عليه هدي فلم يستطع، فالعلماء لهم رأي في ذلك كما عرفتم في الحج. إذن أو أن يكون في سفر أيضا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر، فهل يلزمه لو كان مسافرا أن يصوم؟ فلو أفطر في سفر يكون قطع التتابع فيلزمه أن يستأنف من جديد، أو أن السفر يعتبر عذرا؟ كذلك أيضا فيما يتعلق بالمرض هل هو عذر أو لا؟ كذلك الحال بالنسبة للمرأة لو كان عليها صيام تتابع فحاضت، الحيض يعتبر عذرا لها لأنها لا تملك تغيير ذلك، ولا يمكنها أن تؤخر ذلك إلى سن اليأس. لماذا؟ لأنها لا تضمن الحياة، ربما أنها تموت في تلك الفترة فتموت وعليها واجب فتأثم بذلك. إذن الحيض لا يقطع التتابع، وإنما إذا زال عن المرأة عادت فاستأنفت دون أن تبدأ من جديد، هل يلحق بالحيض النفاس؟ اختلف فيه العلماء، فبعضهم قال يلحق لأن أحكام النفاس هي أحكام الحيض، وبعضهم قال لا، النفاس لا يتكرر، أكثر النساء يأتيها في السنة مرة، وبعض النساء لا تلد إلا بعد سنتين أو ثلاث، وبعضهن أربع وبعضهن أكثر، إذن هذا غير متكرر كالحيض الذي يرد بكل شهر فلا تستطيع الخلاص منه. إذن هذه مسألة فيها خلاف. أيضا اختلفوا بالنسبة للمريض، أما الذي لا خلاف فيه فهو الحيض، أو كذلك لو دخل عليه شهر من الأشهر. أيضا قضية أخرى، لو كان عليه صيام واجب كقضاء بعض أيام من رمضان، أو مر به صيام تطوع كمن اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، أو عليه صيام واجب من نذر، هل يقطع التتابع ويصوم هذه؟ الجواب لا، عليه أن يتم الشهرين، فإن فعل فإنه يستأنف. هذه مسائل كلها ما عرض لها المؤلف وهي مهمة. قال المصنف رحمه الله: فمن اختلافهم إذا وطئ في صيام الشهرين هل عليه استئناف الصيام أم لا؟ هو مراد المؤلف لو وطئ ليلا، مراده لو وطئ ليلا، أما لو وطئ نهارا فالحكم يختلف، هذا أمر ليس فيه خلاف، لكن يختلف العلماء في الناس كما ما عرفتم سابقا، لو وطئ ناسيا فهل يفسد صيامه وهل عليه كفارة؟ هذا عرفتموه فيما مضى، هل يلحق بالآكل والشارب؟ لأن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه كما في الحديث الصحيح. إذن من جامع في ليالي رمضان، يعني من جامع في تلك الليالي التي يصوم فيها شهرين، هل يفسد عليه التتابع؟ بعض العلماء قال نعم، وبعضهم قال لا علاقة له، لأن القصد من التتابع هو تتابع الأيام، هو لا يصوم ليلا، فالمسألة فيها خلاف. هذه التي يريد المؤلف أن يتحدث عنها. فقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: يستأنف الصيام، إلا أن أبا حنيفة شرط في ذلك العمد، ولم يفرق مالك بين العمد في ذلك والنسيان. وقال الشافعي: لا يستأنف على حال، وهي الرواية المشهورة عن أحمد، وله رواية مع الفريق الأول. ويظهر لي أن هذا القول هو الراجح، هو الذي يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية، لأنه رجل جامع في ليالي تلك الأيام ولا أثر لها بالصيام، فهو صيامه متناسق مستمر، لم يحصل فيه خلل، فلماذا يكلف بأمر ليس جزءا من الواجب وإنما هو متصل به؟ قال: وسبب الخلاف تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين، والشرط الذي ورد في كفارة الظهار أعني أن تكون قبل المسيس، فمن اعتبر هذا الشرط قال يستأنف الصوم. هذا معروف عندكم، ثم يعودون لما قبل، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، يعني قبل أن يحصل الوطء. نعم. ومن شبهه بكفارة اليمين قال لا يستأنف، لأن الكفارة في اليمين ترفع الحنث أو الحنث الحنث بعد وقوعه باتفاق، يعني الحنث إذا وقف الإنسان يعني حلف أن يفعل شيئا فلم يفعل، يعتبر هذا حنثا، أو ألا يفعل ففعل، فحينئذ تلزمه الكفارة. قال ومنها هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟ هذه أيضا مسألة مهمة، وهذه تتعلق أيضا بمسائل وصول الفقه. هنا هل يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فأطلق ذلك، ولم يرد تقييدها بالمؤمنة إلا في كفارة القتل، فتحرير رقبة مؤمنة. فهل هذا يسري على جميع الكفارات فتلحق بكفارة القتل قياسا، أو من باب حمل المطلق على المقيد أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فجمهور العلماء يذهبون إلى أنها لابد أن تكون مؤمنة. ومن هم الجمهور؟ مالك والشافعي، وأيضا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد، وخالف في ذلك أبو حنيفة وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد، فقال يجوز أن يعتق رقبة ذمية، يجوز ذلك، هكذا قالوا. الله. قال ومنها هل من شرط الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا؟ فذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك شرط في الإجزاء، قلنا وأحمد في المشهور عنه، وقال أبو حنيفة رحمه الله وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، وقال أبو حنيفة يجزئ في ذلك رقبة الكافر. قال ولا يجزئ عندهم اعتاق الوثنية والمرتدة. دليل لماذا؟ لأنهم أصلا قيدوا حتى الذين يجوزون بأن تكون ذمية. قال دليل الفريق الأول أنه اعتاق على وجه القربة. من هم الفريق الأول الذين اشترطوا الوصف، أي قيدوا ذلك بأن تكون مؤمنة؟ قال ودليل الفريق الأول أنه اعتاق على وجه القربة فوجب أن تكون مسلمة، يعني مراده هذه الكفارة ليست قربة من القربات وطاعة لله سبحانه وتعالى، فإذا كفر الإنسان بهذه الكفارة حتى وإن كانت نتيجة خطأ فهي استجابة، هي طاعة لله سبحانه وتعالى، فتدخل ضمن القربات والطاعات. هذا هو تعليل المؤلف. وقد قلت لكم بأن من المآخذ على هذا الكتاب مع كثرة محاسنه أنه لا يقف كثيرا على بعض الأحاديث، وإلا جمهور العلماء لهم حديث نص في هذه المسألة، يعني يستدلون بحديث معاوية بن الحكم، فإنه كانت عنده جارية فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علي عتق رقبة أفأعتقها، يعني هذه الجارية صاحبها معه أخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية بن الحكم هذا مر بكم في أحكام الصلاة حديثه المعروف في صلاة السفر، فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر الرسول بأن عليه عتق رقبة، ثم سأل الرسول أيعتق هذه الجارية، هي جارية غير مؤمنة، فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سألها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث في مسلم وفي غيره، إذن هو حديث صحيح، هو نص في هذه المسألة، يعني يعتبره الجمهور نصا في مسألتهم. نعم الرسول لم يقل بأنه لا يجوز اعتاق رقبة غير مؤمن، لكن الرسول سألها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. ثم قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للإيمان مع العتق قالوا دليل على أن ذلك شرط لا بد من وقوعه، فلو لم يكن شرطا لما طلب الرسول لما سألها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن ذلك شرطا لأجل العتق لبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن مراده كان أن يعرف هي مسلمة أو لا، ولا تعلق لذلك بالحكم، لأن الرسول كما هو معلوم مبين وكما هو معروف في قواعد الوصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم سألها حتى ذكرت ما يدل على إيمانها، لأنها عندما علمت بأن الله في السماء إذن هي تؤمن برب، والله سبحانه وتعالى في جهة العلو، أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم سألها من أنا؟ فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم لها بالإيمان وقال اعتقها ورتب عتقها على الإيمان، قال اعتقها فإنها مؤمنة. إذن فإنها جملة تعليلية، هذا الإيمان يقولون هو سبب عتقها. قال دليل الفريق الأول أنه اعتاق على وجه القربة فوجب أن تكون مسلمة، أصله الاعتاق في كفارة القتل. وربما أظن واضح لكم هذه، يعني المؤلف يقول هذه الكفارة ألم يقصد بها الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا يكفر الإنسان؟ الذي يكفر هو المطيع لله سبحانه، حتى وإن ارتكب محظورا ووقع في خطأ لكنه يفعل الكفارة طاعة لله وقربة إليه سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله بذلك. إذن يكون بذلك قد فعل طاعة من الطاعة، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون بماذا؟ برقبة مؤمنة لا برقبة كافرة. أصله الاعتاق في كفارة القتل. وربما قالوا إن هذا ليس من باب القياس وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد، يعني من العلماء الذين قالوا، يعني هم بعضهم ذكر المقايسة هنا فقال هنا نشترط أيضا الجمهور أن تكون مؤمنة قياسا على ماذا؟ على عتق رقبة في كفارة القتل، فإنها مقيدة بالإيمان. إذن هذه كفارة وهذه كفارة، إذن هناك قاسم مشترك بينهما، ما هو؟ ألا وهي الكفارة، فذاك ارتكب محظورا فقتل مؤمنا خطأ، وهذا ارتكب محظورا فماذا؟ حرم زوجته على نفسه فجعلها كظهر أمه، وذلك لا يجوز وهذا لا يجوز. إذن هذه كفارة وهذه كفارة، إذن تساوتا في كونهما كفارة. إذن نلحق هذه بهذه قياسا، ومنهم من قال لا، تلك مقيدة بالإيمان وهذه مطلقة، ومن المعلوم أن المطلق يلحق بالمقيد، أي يقدم المطلق على المقيد، خلافا لابن حزم الذي يرى أن المطلق يبقى على إطلاقه وأنه لا يتعارض مع المقيد. قال وإنما هو من باب حمل المطلق على المقيد، وذلك أنه قيد الرقبة بالإيمان في كفارة القتل وأطلقها في كفارة الظهار، فيجب صرف المطلق إلى المقيد. قال وهذا النوع من حمل المطلق على المقيد فيه خلاف، والحنفية لا يجيزونه. الحنفية لا يجيزونه، لماذا؟ سيذكر السبب. وذلك أن الأسباب في القضيتين مختلفة. وأما حجة أبي حنيفة رحمه الله فهو ظاهر العموم، ولا معارضة عنده بين المطلق والمقيد، فوجب عنده أن يحمل كل على لفظه، ومنها يعني الحنفية لا يقدمون المطلق على المقيد، لكن يقولون ما دام لا يحصل تعارض فنقدم تلك مقيدة وهذه مطلقة فنأخذ بها، ولم يرد التقييد إلا في كفارة القتل. ولذلك الإمام أحمد في روايته الأخرى التي وافق فيها أبا حنيفة يعني أجاز الذمية إلا في كفارة القتل، فلا يجوز لأنها قيدت بالإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها اختلافهم هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا. إذن عرفنا أولا أن تكون مؤمنة، هذا وصف. الآن هل يشترط أن تكون سالمة من العيوب؟ الجواب نعم، هذا من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل يختلف العلماء الذين اشترطوا السلامة يختلفون في أنواع العيوب المعتبرة وغير المعتبرة. فهناك عيوب أجمعوا على أنها تؤثر، وأنها إن وجدت في الرقبة فلا تعتق، بل يبحث عن رقبة أخرى، لأن المقصود من الاعتاق ما هو؟ هو تمكين العبد من ماذا؟ أن يتصرف بنفسه. المقصود هنا أن العتق يراد به ماذا؟ تمليك العبد منافعه، أن تملكه منافعه للتصرف في ماذا؟ في نفسه، هذا هو القصد. فإذا اعتق إنسان مقعد هل يستطيع أن يعمل؟ هذا سيأتي الكلام منه فيه، والأمثلة كثيرة جدا مما ساقه المؤلف. قال: هل من شرط الرقبة أن تكون سالمة من العيوب أم لا؟ ثم إن كانت سليمة فمن أي العيوب تشترط سلامتها؟ فالذي عليه الجمهور أن للعيوب تأثيرا في منع إجزاء العتق، وذهب الذي عليه الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أن لها تأثيرا، ولم يخالف في المسألة إلا داود الظاهري. وسبب خلاف أن أهل الظاهر كما عرفتم يأخذون بالظواهر، فالله تعالى قال فتحرير رقبة، ورسول صلى الله عليه وسلم قال في قصة أوس يعتق رقبة، وفي قصة سلمة يحرر رقبة، ولم يصفها بماذا؟ بأن تكون سليمة فأطلق، فقالوا نأخذ بماذا؟ بالإطلاق. وذهب قوم إلى أنه ليس لها تأثير في ذلك، وحجة الجمهور هؤلاء القوم هو داود الظاهر يعني أهل الظاهر. قال: وحجة الجمهور تشبيهها بالأضاحي والهدايا لكون القربة تجمعها. تعلمون بالنسبة للأضاحي مرت بنا حقيقة، هو النص جاء في الأضاحي ولم يأتي في الهدي، ولكن ألحق الهدي بالأضاحي لاشتراكه مع الأضحية وتشابهما تماما، تشابهما، وإلا النص إنما جاء في الأضحية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه لا تجزي العورة البين عورها، ولا أيضا المريض البين مرضها، ولا العرج البين أيضا عرجها، وبعضها سماها بشيء آخر، ولا أيضا التي لا تنقي المريضة، ولا كذلك أيضا التي لا تنقي يعني الهزيلة التي لا تنقي. إذن هناك ذكر رسول أربع، واختلفوا في أشياء كثيرة كما عرفتم العمية وغيرها. قال: وحجة الفريق الثاني إطلاق اللفظ في الآية. قال: فسبب الخلاف معارضة الظاهر لقياس الشبه، والذين قالوا إن للعيوب تأثيرا في منع الإجزاء اختلفوا في عيب مما يعتبر في الإجزاء وعدمه. نعم، في هذه المسألة لم يرد نص صريح من كتاب أو سنة يقيد الرقبة بأن تكون سالمة من العيوب، لكن العلماء كما ذكر المؤلف ألحقوا ثم نظروا إلى النفع. أصلا لماذا يعتق العبد؟ هو يعتق لماذا؟ يعتق هذا العبد أولا، المراد من الاعتاق أن يكون قادرا على العمل على الكسب حتى ينفع نفسه وينفع غيره، لكن أن تأتي بإنسان مقعد ليس له حراك ثم تعتقه ماذا ينفع؟ أن تملكته من نفسه لكنه لا يستطيع أن يعمل شيئا. قال: أما العمى وقطع اليدين أو الرجلين فلا خلاف عندهم في أنه مانع للإجزاء. إذن هناك عيوب اتفقوا عليها الأعمى، لأن الأعمى قد يعمل بعض الصناعات نص على ذلك، لكنها قليلة بالنسبة للمبصر. كذلك أيضا ماذا مقطوع اليدين، لأن اليد كما هو معلوم إنما هي آلة يرفع بها الإنسان ويضع، يحمل أيضا يعني يأخذ به الإنسان ويعطي، يحمل بها ويضع، يبطش بها كما قال الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا بالنسبة للرجل يمشي عليها، يستعين بها في الحمل في غير ذلك. كذلك الأعمى لا يستطيع أن يؤدي ما يؤديه المبصر في كثير من الأمور. ألحق بذلك أيضا المجنون الذي يكون جنونه مطبقا، يعني غلب عليه، أما الذي يفيق أحيانا فقالوا هذا لا يدخل في ذلك. إذن مجنون أطبق عليه الجنون فأصبح مجنون، فقالوا هذا يجمع بين كل الصفات. كذلك ألحق بذلك المقعد، يعني الإنسان المشلول الذي ليس له حراك لا يستطيع أن يعمل، إذن ألحقوه بذلك. نعم. قال: واختلفوا فيما دون ذلك، فمنها هل يجوز قطع اليد الواحدة، يعني لو وجد إنسان قطعت له يد واحدة أو رجل واحدة، أيضا وذكر اليد يلحق بها الرجل، فهل يعتق هذا أو أن اليد لها تأثير؟ لا شك أن اليد ليست كاليدين لكن لها تأثير أيضا، هذه اختلف فيها العلماء. إذن هناك مسائل اتفقوا عليها الأعمى، كذلك أيضا مقطوع اليدين، مقطوع الرجلين، من كان جنونه مطبقا ومن كان مقعدا، أي من كان مشلولا. هؤلاء أجمعوا عليهم بأنهم لا يعتقون. لماذا؟ قالوا لأنه لا يستطيع أن ينفع نفسه في هذه الحالة، لأنه كما قلنا القصد هو تمليك العبد منافعه، بمعنى ليتصرف فيها، ليتصرف يعمل يكد يكسب. قال: واختلفوا فيما دون ذلك، فمنها هل يجوز قطع اليد الواحدة، أجازه أبو حنيفة ومنعه مالك والشافعي. لكن كما ترون الآن أصبح الأعمى ربما يؤدي كثيرا من الأعمال، وربما أيضا مقطوع اليدين، يعني هناك الآن ربما حصل تغير في كثير من الأمور، فهل يبقى الحكم لكونه رأي الأكثر؟ قال: وأما الأعور فقال مالك لا يجزئ، وقال عبد الملك يجزي. وأما قطع عبد الملك هذا هو رأي الجمهور، جمهور العلماء يرون أنه يجزئ لأن ذلك لا يؤثر عليه كتأثير الأعمى. نعم. وقالوا إن المراد بالأضحية التي قاسوا عليها ذاك هو مخفوس العين، وليس المراد هنا من ذهب سواد عينه، لا. قال: وأما قطع الأذنين، إذن هذا الذي قال عبد الملك هو رأي جمهور العلماء. قال: وأما قطع الأذنين فقال مالك لا يجزي. أنتم ترون قطع الأذنين لا يؤثر على العمل، نعم يؤثر على السمع، ومثله أيضا الأنف يضاف ما ذكره. لو وجد إنسان يعني مملوك مقطوع الأنف أو مقطوع الأذنين أو ذهب سمعه أو صار أصم، هل نقول بأن هذا ذهب منه جزء؟ لأنه كما تعلمون الأنف فيه دية، كل شيء لا يوجد في الإنسان منه إلا شيء واحد ففيه دية، وما يوجد فيه اثنان ففيه نصف دية، وإن ذهب معا فدية كالعينين، وبالنسبة للأذنين واليدين والرجلين، وما فيه منه شيء واحد كالأنف ففيه دية كاملة. فإذا وجد إنسان قد ذهب أنفه أو ذهب شمه أو ذهب أذناه أو ذهبت أذناه أو ذهب سمعه، فهل نقول بأن هذا لا يجزي؟ ذلك محل خلاف، وفي نظري أن ذلك يجزي لأن هذا لا يؤثر على عمله. قال: وأما قطع الأذنين فقال مالك لا يجزي، وقال أصحاب الشافعي يجزي، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يجزي. يعني هذه المسألة المؤلف تعجل فيها، يعني الأئمة الثلاثة قالوا يجزي. وأما الأصم فاختلف فيه في مذهب مالك. الأصم يعني الذي لا يسمع، الأخرس الذي لا يتكلم، كما قال تعالى: صم بكم عمي. فهل الأصم، نعم الأصم ليس ماذا كالذي يسمع، لكنه بالنسبة للعمل في اليدين والحمل والوضع وغير ذلك نعم، هو بالنسبة للسمع نعم فيه خلل ليس كالإنسان كامل الصفات، لكنه أيضا ليس كالإنسان العاجز. وهم يظهروا من العلماء أنه كلما وجد عيب كان تعطيله للإنسان أكثر اعتبر، أما إذا كان تأثيره أقل فلا.